حكم الجمرة الواحدة مرات متتابعة لمن أنابه، يعني يرمي جمرة العقبة الصغرى عن نفسه ثم ينوي عن الآخر ويرمي عنه. الظاهر والله تعالى أعلم إن هو لا تتداخل العبادة أيضا، يبقى يرمي عن أخيه حتى يتم ثم يعود فيرمي عن الآخر. وصلنا فيه. قال ففرغت من عمرتها ليلا ثم وافت المحصب مع أخيها فأتيا في جوف الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغتما؟ قالت نعم، فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس ثم طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، أي طواف الوداع قبل صلاة الصبح، ودل ذلك على أنه يجوز الفصل اليسير بين طواف الوداع والرحيل، خاصة إذا كان من جنس العبادات، خاصة إذا كانت عبادة أخرى مثل صلاة الصبح. ثم ذكر بعض الخلاف في المكان الذي التقى فيه مع عائشة، يعني بما يعني لا نحتاج إليه. قال وقد اختلف السلف في التحصيب، أي النزول بالمحصب، هل هو سنة أو منزل اتفاق، يعني هل يستحب للمرء أن ينزل في هذا المكان ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء قبل أن يعود إلى مكة، ولا هو كده النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه لأنه كان أيسر عليه وأوفق لخروجه إلى المدينة؟ قال على قولين. فقال الطائفة هو من سنن الحج، فإن في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وبني كنانة تقاسموا على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يكون بينهم وبينهم شيء حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر والعداوة لله ورسوله، وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجد الطائف موضع اللات والعزى. قالوا وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون، أي ينزلون المحصب، وفي رواية لمسلم عنه أي عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجع، أي ينام، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعتبر فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة يستحب للحاج أن يلتزم بها. وذهب آخرون منهم ابن عباس وعائشة إلى أنه ليس بسنة وإنما هو منزل اتفاق. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس المحصب بشيء وإنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه. وفي صحيح مسلم عن أبي رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بمن معي بالأبطح، ولكن أنا ضربت قبته ثم جاء فنزل فأنزله الله فيه بتوفيقه تصديقا لقول رسوله نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة. قال الحافظ في الفتح لكن لما نزله النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان النزول به مستحب اتباعا له لتقريره على ذلك، وقد فعله الخلفاء بعده أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال: ثم جاء فنزل فأنزله الله فيه بتوفيقه تصديقا لقول رسوله: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، وتنفيذا لما عزم عليه وموافقة منه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال الحافظ ابن حجر جمعا بين القولين، بين من قال إن سنة ومن قال ليس بسنة، قال: فالحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء. وده جمع حسن جدا، يعني كأنه بيقول عائشة رضي الله تعالى عنها خافت أن يظن الناس أن النزول بالمحصب من مناسك الحج فيتكاثرون على ذلك لرغبتهم الملحة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أتى به، فلسأه مش ليس بسنة، قصده إيه؟ يعني ليس من مناسك الحج، زي ما يجي واحد يقول لك إيه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بسنة. كلامه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. بل لو قال إن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة شركية لجاز له ذلك، بل هو الحق، لأن المزار هو مسجد المدينة وليس قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هو الفرق بين الحق والباطل ما فيش النية، ده نوى يزور القبر وده نوى يزور المسجد، فده نيته صحيحة اللي هو نوى زيارة المسجد، والآخر نيته فسد لأن القبر لا يشد إليه الرحم. هنا عائشة وابن عباس ظنوا ان الناس هيفكروا ان نزول النبي صلى الله عليه وسلم المحصب ده من مناسك الحج، فقالوا ليس بسنة. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما اثبت انه سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولا شك ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على الاستحباب، خاصة انه قال: انا نازلون غدا خيف بني كنانة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يعرف ان ابا رافع حط قبته فين قال ان احنا هننزل هذا المكان، وايضا للعلة المذكورة، الا وهي ان هذا المكان كان موضع اتفاق للعداء لله ورسوله او على العداء لله ورسوله، فيستحب ان تقام في شعائر الاسلام وإشارات التوحيد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي لأفعاله صلى الله عليه وسلم لا الإلزام بذلك. ثم قال: ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل كما دل عليه حديث أنس رضي الله تعالى عنه. يبقى ابن القيم رحمه الله عرض الخلاف ولم يرجح او يجمع بين القولين، والجمع الذي ذكره الحافظ جمع وجيه وعليه الفتوى ان شاء الله. تفضل. ما فيش داعي للتسميه، فيش داعي للتسميه. هذا عفى الله عن قائله فقد ذكره، وكان يعني الأحرى به أن يعني يراجع هذا الأمر، لأنه يعني معروف اهتمام علماء الحجاز خاصة بمسألة التوحيد، وهذا ذكره شيخ الإسلام في التوسل والوسيلة، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تحذير الساجد، وبين أن إسناده منكر. ومن هنا بنقول دائما يا إخوان السماع وحده لا يكفي، حتى وإن كنت تحسن الظن بالمتكلم إلا أن يكون المتكلم من المتخصصين في علم الحديث أو المهتمين به الحريصين على عدم سوق أي حديث في موضع دلالة إلا إذا كان صحيحا ويعلمون ذلك جيدا. إنما ساعات الإنسان يعني يغلب على ظنه صحة الحديث وهو مثلا واقف على منبر أو أثناء محاضرة فيقول من الذاكرة، وربما خانته الذاكرة واختلط عليه الحديث بحديث آخر أو إسناد بإسناد آخر، يبقى هنا مجرد سماعك لقول فلان ليس يعفيك من المسؤولية بأنك تحدث بهذا الحديث أو تنقله عمن ذكره، خاصة وقد طيب أكمل كلام المسألة دي أنت اكتب الحاجة لو كنت خايف تنساها يعني. خاصة وقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما أنت أذكر الآن إن شاء الله كفى بالمرء كذبا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ها لا وكذبا الروايتين موجودين، كفى بالمرء إثما وكفى بالمرء كذبا في مقدمة صحيح مسلم، والراجح أن هذا موقوف على أبي هريرة وإن كان قد ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى وحاول أن يصحح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النسخ المعتمدة من صحيح مسلم إنه موقوف فقط من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وده صحيح. ليه؟ لأن الشخص المتكلم قد يكون صادق وقد يكون كاذب، قد يكون صادق وقد يكون كاذب، وطبعا كاذب هنا بمعنى مخطئ مش كاذب يعني متعمد الكذب. فأنت إذا نقلت عنه ما ذكره من خطأ فأنت مشارك في الخطأ، لأن هو إن كان أخطأ فأنت لا عذر لك في أن تسيره على خطأه هذا. نعم شكرا. ايوه احنا ما بنقولش، احنا بنقول ايه، احنا بنتكلم الان في مساله النيه. رجل نوى ان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، دي نيته، ملوش نيه غير كده. واخر نوى ان يزور المسجد، وبطبيعه الحال اذا كان في المسجد والقبر بين يديه لا يقال انه يترك الزياره، لان زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز، ولكن نقول مثله مثل اي مسجد. فان كان موجود في المدينه او موجود في المسجد فله أن يزور، بل يستحب الزيارة في هذا الوقت. لا يجوز، لأن مكة ليست هي المدينة، ويشد منها الرحل من مكة إلى المدينة. موضع شد رحل ولا لا؟ ده 500 كيلو. يعني أنت هنا لما تروح القاهرة طب خلاص روح قبر البدوي، ما هوش شد رحل بقى، لأن حوالي 70 كيلو أو حاجة زي كده طنطا بيه، أو قبر الحسين لأنه 120 كيلو أو 130 كيلو. هو شد رحل ولا مش شد رحل؟ القضية شد رحل ولا لا. هو خارج من مكة مخصوص أدى منافق الحج ورايح مخصوص علشان يزور القبر، هذا لا يجوز. ولكن لو هو رايح أصلا للصلاة في المسجد النبوي لفضيلة هذا المسجد فله أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور شهداء أحد وأهل البقيع ونحو ذلك. إنما يعقد النية لمجرد زيارة القبر لا. الكلام ده واضح يعني، زي ما قلت الكلام شيخ الإسلام وكلام شيخ الألباني يعني مش خلي هو اللي عبر عن نفسه اضرب. لا خليه مخلص سؤاله هو. الاول النية دينية صالحة. ايش الفكرة؟ الاول النية دينية صالحة ولا نية فاسدة؟ نية زيارة القبر وحدها صالحة ولا فاسدة؟ مين قال ان ده مكان واحد؟ بقول لك اهو، يبقى اذا يجوز انت، احنا في مصر برضو يجوز انك تروح لقبر البدوي وما يبقاش شد راح، وما تستدلش بالحديث الزهوات على منع زيارة قبور الاولياء، لان في مصر خلاص انت تروح قبور الاولياء اللي في مصر وما تروحش في سوريا ولا الشام. يجوز هذا؟ لا يقول بذلك واحد ابدا من اهل العلم فيما اعلم يعني. اصل السعودية ما هيش هي القضية، شد راح لمعنى ايه؟ مسألة فيها سفر وفيها ارهاق نفس وفيها تعب، هو ده شد الرحم. ان شاء الله يكون 10 كيلو هو شد الرحم، هو ده معنى شد الرحم. في فرق بين انت بجواره، ما انا قلت ان انت لو موجود في المسجد زور براحتك، موجود في المدينة بتشتغل زور كل يوم، انما تروح من مكة المدينة 500 كيلو وتقول ده مش شد الرحم، مين يقول بذلك؟ نعم. ما يتكلمش، هي القضية قضية كلام ولا شهوة كلام؟ شوف مين اللي من الصحابة، مش هقول يعني ولا انت ولا الثاني، انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليلج النار او فليتبوأ مقعده من النار. مين من الصحابة؟ ها؟ طيب، وده انس خادم النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان معاه في حله وترحاله، كان يخاف يتكلم لربما يغلط. وده ايه المشكله؟ القضيه قضيه ان احنا نتكلم، وهذه المصيبه اللي يعني للاسف انت الان بتتكلم. هو انت هتتكلم ايه؟ ده ما انتش راجل حافظ علشان بتتكلم كلام عام او مطلق، ده انت راجل بتحضر خطبه او بتحضر درس، يصعب عليك ان انت تشوف الاحاديث اللي موجوده مع الحمد لله كتب التخاريج اللي كثرت ويعني سهل تداولها بشكل غير عادي. يصعب عليك ان انت اذا كنت تقول 5-6 احاديث في خطبه ان انت تشوف مزجهم صحيح ولا لا. ما هو فيه نعم ايوه، مين احمد العسوي ده؟ هي القضيه ما انا بقى لا ما انا برضه ما بقولش مين احمد العسوي ده، انت بتقولش هل ده من المعروفين بالاشتغال بهذا الفن ولا لا؟ خلاص، اما يكون مثلا ما تقول الشيخ الالباني خلاص سمع وطاعه، انت مقلد للشيخ الالباني، لان الشيخ الالباني اهل ان يقلد، ان يقلد اهل ان يقلد. اما تقول مثلا الشيخ ابن باز على العين والراس، اما تقول مثلا الشيخ ابو اسحاق الحويني راجل شغال في هذا الباب، الشيخ مصطفى العدوي شغال في هذا الباب، انما ما تروحش معلش تقول الشيخ كشك، لان معروف ان الشيخ كشك مع احترامنا له رحمه الله رحمه واسعه واجزل الله عز وجل له المثوبه على قدر ما قدم للاسلام، ما تقولش سمعت الشيخ كشك بيقول كذا، لان معروف ان الشيخ كشك مالوش في هذا الباب. ما تقولش مثلا في الاحياء للغزالي ماشي، ما تقولش اخرجه الامام احمد في مسنده، لان الامام احمد لم يشترط اخراج كل الاحاديث الصحيحه في مسنده. فالمهم مين اللي انت بتنقل عنه؟ هو راجل مشتغل بهذا الفن يبقى حجه في بابه ولا لا؟ انما مجرد ان من اسند فقد برئ، لا الكلام ده ما ينفعش. واضح؟ احنا ايه ده وصلنا للكلام في الحته دي؟ طيب. قال فصل: ها هنا ثلاث مسائل. هل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت في حجته ام لا؟ وهل وقف في الملتزم بعد الوداع؟ والملتزم هو المسافة ما بين الحجر إلى باب الكعبة، ده اسمه الملتزم، من الحجر إلى باب الكعبة ده الملتزم. وسمي الملتزم لأنه يلتزم بالصدر والوجه ونحوه. قال: وهل صلى الصبح ليلة الوداع بمكة أو خارجا منها؟ فأما المسألة الأولى فزعم كثير من الفقهاء وغيرهم أنه دخل البيت في حجته، ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الإمام النووي رحمه الله بوب في صحيح مسلم باب بهذا المسمى أو بهذا الفهم، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره. فإن قصد للحاج يعني كلمة وغيره خففت المسألة شوية. ليه؟ لأن لا شك في فضيلة الكعبة وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على دخولها في غزوة الفتح أو بعد غزوة الفتح، لكن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها في حجته، وإنما دخلها يوم فتح مكة. قال: والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخل البيت في حجته ولا في عمرته، وإنما دخله عام الفتح. ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح مكة على ناقة لأسامة. في بعض الروايات في مسلم والبخاري أيضا حتى في يوم الفتح دي ما وردتش، ودي اللي عملت الإشكال عند الناس. لكن لا شك إن المبهم يحمل على المبين أو الموضح. قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقة لأسامة حتى أناخ بفناء الكعبة، فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فجاءه به ففتح، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة فأجافوا أي أغلقوا عليهم الباب مليا، ثم فتحوه. قال عبد الله: فبادرت الناس فوجدت بلالا على الباب، فقلت: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بين العمودين المقدمين أي الأماميين. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى. هذا صريح في أنه في فتح مكة. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، قال فأمر بها أو فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة أو صورة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. قال: فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. دل هذا أيضا على أنه كان في فتح مكة، لأن فتح مكة كان بمثابة تطهير البيت من كل ما فيه من مخالفات. ما يقالش النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة سنة كام؟ 8 من الهجرة، وقعد فيها سنة 8 وسنة 9 وسنة 10 لحد ما خرج يحج، وهي لسه فيها صورة إبراهيم وإسماعيل هما بيستخدموا بالأزلام. يبقى كان دخوله أنت في فتح مكة. الحاصل في مسألة صلاته صلى الله عليه وسلم في البيت، إنما كان في فتح مكة وليس في حجته صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان هذا لا يمنع من دخول البيت إن تيسر في أي وقت، وإن لم يتيسر فالحمد لله أن البيت لم يبنى على قواعده الأصلية، وترك منه الموضع المعروف الآن أو المسمى الآن بالحجر، وهو في الحقيقة من الكعبة، فمن صلى فيه فكأنما صلى في الكعبة سواء بسواء. طبعا لكن لا يقولن انسان ان هو الصلاه في الكعبه ليست لها قبله, يعني يصلي في الكعبه يصلي في اي اتجاه, فما يجيش يقف في الحجر ويقول ما اقف في اي اتجاه, والا يعني لعرض نفسه للقيل والقال. صحيح هي من البيت ويجوز له ان يتجه في اي اتجاه, لكن لان اكثر الناس لا يعرفون هذا فلا ينبغي مخالفة الناس بما او مواجهة الناس بما لا يعرفونه. قال واما المسألة الثانية وهي وقوفه في الملتزم, فالذي روي عنه انه فعله يوم الفتح ففي سنن ابي داود عن عبد الرحمن بن ابي صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو واصحابه وقد استلموا الركن من الباب الى الحطيم ووضعوا قدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم, لكن هذا لا يثبت. وبالجملة عشان ما نطولش الكلام, لا يثبت في هذه المسألة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وإنما وردت بعض الآثار عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولا شك أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي غيره ومتابعته أولى من متابعة غيره. وأما المسألة الثالثة وهي موضع صلاته صلاة الصبح صبيحة ليلة الوداع, ففي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي, فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مستور. قال فهذا يحتمل أن يكون في الفجر وفي غيرها, لكن طبعا احتماله في الفجر أقوى. ليه؟ لأن احنا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالتحصيب فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم هجع أو رقد رقدة. إيه اللي بعد الرقدة؟ إن يقوم يطوف طواف الوداع ثم يصلي. لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة بعد ذلك الا بمقدار ما صلى. صلى ايه؟ وايه الصلاة الجهرية اللي يمكن ان ام سلمة تسمعه وهو بيقرأ فيها؟ بقراءة, هي صلاة الفجر. انه لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم, لانه لو ذكر ان هو جه من التحصيب الى البيت ومكث فيه مدة معينة كان لابد ان يكون الراوي سواء جابر او غيره ذكر لنا المسألة دي. طب ما ذكروهاش؟ واخر حاجة ذكروها من اعماله في البيت هو صلاته بالطور وكتاب المستور. يبقى هنا لو مكث في البيت يبقى كان يلزمه علشان يصلي بقى هناك ايه؟ المغرب. طب في الفترة دي كان فين؟ لكن ابن القيم رحمه الله يريد يعني ان يوسع المسألة ويأتي بدليل اصرح من هذا, فقال وأن يكون في طواف الوداع وغيره. فنظرنا في ذلك فإذا البخاري قد روى في صحيحه في هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون, ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت. فلم تصلي حتى خرجت. طيب واحد يقول كيف أذن لها أن تترك الجماعة وتطوف؟ نقول لأن الجماعة لا تلزمها أصلا, بخلاف الرجلين اللذين مكث في آخر المسجد حديث أبي سعيد ثم دعاهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحلنا. قال إذا صليتما في مسجد الجماعة ثم أتيتما المسجد فصلي معهم تكن لكما نافلة, لأنها تساء الظنون بالجالس في المسجد والناس يصلون وهو لا يصلي, وربما تعرض لأذى بعض المسلمين. أما هذه المرأة أو غيرها فصلاة الجماعة لا تجب عليها، ومن ثم سيجوز أن تفعل في هذا الوقت ما ترى أن تفعله. نعم. ملوم؟ ليه؟ عندنا سد الذرائع مقدم في مثل هذا الموطن على سد الذريعة الأخرى، لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الصلاة في أوقات معينة بيّن علة النهي ولا لا؟ إما أن يكون وقت الظهيرة، وفي هذا الوقت تسجر جهنم والعياذ بالله، أو يكون عند طلوع الشمس أو غروبها، وعندئذ يسجد المشركون للشمس. طيب، لا دي مفسدة، قد يكون في مفسدة تسويها أو تعلو عليها، فهل هذه المفسدة متصورة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يتعمد الصلاة في هذا الوقت تحريا لطلوع الشمس أو غروبها أو لشدة الحر في هذا اليوم؟ مفسدة مستبعدة، لكن المفسدة المتوقعة أن يرى الصحابة أو بعضهم رجلا لا يصلي في آخر المسجد فيهمون به ولا لا، فيبقى ضرء هذه المفسدة مقدم على المفسدة الايه الثانية، لأن المفسدة الثانية وهمية أو ظنية أو متوهمة، أما المفسدة ديت فقد تكون يقينية أو على الأقل يغلب الظن به، لأن لا يتصور أبدا الصحابة لا واحد كده قاعد ما بيصليش والناس كلها بتصلي ويخش يقولوا له سلام عليكم، تحصلش، لأن الواحد منهم ما كان يعني تسمح نفسه أن يمر على واحد حتى بيغفر الله عز وجل بأدنى معصية ويوقع عليه السلام إلا أن يفاتحه في ما هو عليه من معصية وينكر عليه المخالفة اللي هو فيه. لكن احنا الآن بنبقى جايين وشايفين ناس قاعدين يشربوا جوزة والأذان شغال وعاملينها محششة ونعدي سلام عليكم يا جماعة، ويمكن بقى نسلم عليهم واحد واحد، لكن هو يعني خلاص ده بقى سلام ايه؟ ده المفروض ان ده يكون على الاقل انك تنكر عليه، انما تقول سلام عليكم وهو قاعد والاذان شغال وعمال يشرب جوزه حتى لو ما بيعملش حاجه خالص، كونه قاعد خالي من العذر والاذان والناس بتصلي وهو جالس، ده اي سلام يطلق او يلقى عليه؟ ده هو اصلا ما سلمش من اذى نفسه لما عرضها لسخط الله عز وجل وغضبه، وما يدري انه ممكن روحه تطلع في نفس اللحظه دي ويلقى الله تبارك وتعالى وعليه اسم هذه الصلاه او اسم الجماعه التي تخلف عنها. فبنقول يستبعد ان الصحابه لو واحد قاعد ما بيصليش ويفكروا بقى انه ممكن يكون صلى او ما صلاش، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد في مثل هذه الاحوال ان يقطع باب المفسده ديت، والمفسده الثانيه زي ما بنقول ممكن تكون مستبعده شويه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم او مع وجود الصحابه رضوان الله تعالى عليه. ويقول جاء في بعض الفاظ هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افمسلمان انتما، يعني كانه جعل علامة الإسلام الأعمال الظاهرة، وده صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال إيه؟ تشهد أن لا إله إلا الله وتقوم الصلاة والزكاة وكذا، فالأعمال الظاهرة هي اللي تدل على إسلام الواحد أو عدم إسلامه، فإذا كان مسلم إيه اللي ما عدوه بيصلي شيء؟ وطبعا يعني هذه زيادة لا أعلم إذا كانت ثابتة ولا لا. يجلس من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس في المسجد يذكر الله عز وجل، أيهما أولى في حق، أن يقوم يتنفل ولا يبقى يذكر الله تبارك وتعالى؟ إن كان للنافلة سبب فليفعلها، كان للنافلة سبب فليفعلها، بمعنى ان الرجل مثلا هيبقى 5 دقائق او 10 دقائق او ربع ساعة والوقت اللي عنده لا يسمح ان هو يبقى حتى طلوع الشمس وارتفاعها بالقدر المطلوب او المأذون في الصلاة بعده، ده يصلي ان كانت سنة الفجر فاتته ويخاف الا يصليها او ان يتشاغل عنها بعد طلوع الشمس. لكن لو كان هيمكث في المسجد الى طلوع الشمس وارتفاعها يبقى الاولى في حق ان هو يأخرها الى طلوع الشمس. طيب، رجل دخل المسجد متأخر ويريد اخر ان يصلي معه، الاولى ان هو يصلي لوحده ولا الثاني يقوم يصلي معه؟ الظاهر والله تعالى اعلم ان يكفي ان يقوم واحد معه يصلي معه فتنعقد لهما جماعة، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه ولا يترك يصلي وحده، لان اصبح فيه سبب الان يبيح الصلاة في هذا الوقت ويخرجها عن المفسدة التي ينظر اليها من خلال تحري الصلاة، لانه لم يتحرى الصلاة في هذا الوقت. ولجزئية مهمة جدا اشار الى شيخ الاسلام تيمية رحمه الله، وهي مسألة تحري الصلاة في الاوقات المكروهة. اما اذا كان لها سبب وسبب يعني معقول شرعا يبقى لا بأس بالصلاة فيها وان عمم القول بكراهة الصلاة فيها. قال واما المسألة الثالثة وهي موضع صلاة الصبح، يبقى قلنا هنا ايه، ذكر حديث ام سلمة اذا اقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت، وهذا محال قطعا ان يكون يوم النحر فهو طواف الوداع بلا ريب، فظهر انه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يومئذ عند البيت وسمعته ام سلمة يقرأ فيها بالطور، وكان هذا من مشهور فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه يقرأ في صلاة الفجر بالطور ونحوها. ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم راجعا الى المدينة، فلما كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم وقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. وده اللي اشرت اليه في خطبة الجمعة، ان الناس كانوا لا يعتزون بغير الاسلام، لا قالوا لا صولحة ولا بضروة ولا ديابة ولا تعلبة ولا معرفش ايه، لان هي القضية ان الاسلام يغلب او يعلو على كل هذه المسميات، فهو الاسلام وفقط، فانتسابه الى الاسلام شرف لهم الشرف للاسلام في الحقيقة. فالناس لا قالوا احنا مثلا بدريين ولا مهاجرين ولا انصار ولا مثلا شاميين ولا سوريين ولا مش عارف مدنيين ابدا، ولكن قالوا ايه، المسلمون، لان الاسلام بوثقة تتسع لان ينصهر فيها جميع المسلمين، وهي اوسع من ان يتقوقع الناس تحت مسمى معين او في حزب معين او جماعة معينة. نسأل الله عز وجل ان يوحد المسلمين. قالوا فمن القوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا وهنا ايضا فيها يعني مفخرة لمن كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه كأنه ادخلهم في ذاته وفي نفسه صلى الله عليه وسلم، لان ما قالش محمد رسول الله والذين معه، ولكن قال ايه، يقولوا من القوم، فبنت مين والناس اللي معاك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا من باب اولى ان هذا اتباعه، من باب النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، فهو دخلهم في نفسه لانه هو اولى بهم من ايه، من انفسهم، ما يقولش انا وفلان، لان لما يقول فلان كأنه شمل الجميع، كأنهم انصهروا في شخصه صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا لها من محفتها فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فلما أتى ذا الحليفة بات بها، فلما رأى المدينة كبر ثلاث مرات وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دخلها نهارا من طريق المعرس وخرج من طريق الشجرة. قلنا كما كانت عادته صلى الله عليه وسلم أن يذهب من طريق ويعود من طريق آخر لعلل سبق بيانها. بقي أن نذكر مجمل حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأركان الحج وواجباته. أركانه التي لا يتم الحج ولا يصح إلا بها، وواجباته التي إن تركها المرء عامدا أثم وينظر في صحة حجه، وعليه دم كما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. نترك ذلك للقائنا المقبل إن شاء الله تعالى. نجمل أركان الحج وواجباته وصفة الحج كما ذكرها صاحب فقه السنة رحمه الله تعالى. فنقول وبالله التوفيق: أركان الحج منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. والركن هو جزء الشيء الذي يتوقف وجود الشيء على وجوده. الركن هو جزء الشيء الذي يتوقف وجود هذا الشيء على وجوده. فإن وجد الركن وجد العمل عبادة كان أو معاملة، وإن فقد الركن عدم العمل كالقيام والركوع والسجود في الصلاة والإمساك عن الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان إلى غير ذلك. فأركان الحج نعني بها أجزاء الحج الداخلة في حقيقته التي يتوقف وجود الحج على وجودها. فإن وجدت نقول حج فلان، وإن فقدت كلها أو بعضها نقول هذا لم يحج. أول أركان الحج الإحرام. أول أركان الحج الإحرام. وبعض الناس يتسرع في الفهم فيظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أن هذا هو الركن الأوحد في هذه الفريضة، وليس بصواب. ولكن أول أركان الحج الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في الحج. أرجو الانتباه، الإحرام هو نية الدخول في الحج، فليس هو نية الحج وليس هو لبس ثياب الحج. ودي أخطاء برضو بيقع فيها الناس. يبقى بنقول الإحرام هو إيه؟ نية الدخول في الحج. إيه الفرق بين نية الحج ونية الدخول في الحج؟ نذكر سؤال: رجل نوى أن يعتمر، والحج والعمرة أحكمهم سواء إلا ما خص بدليل. يعني رجل نوى مثلا هنا من برج النور مثلا نوى أنه يعتمر أو يحج، ثم تجاوز الميقات دون أن ينوي. هو نوى إيه؟ نوى أن يحج، ويمكن نيته من شهور بل من سنين، وبلغ الميقات وقال لما اوصل مكة ابقى اقعد يومين ثلاثة في جدة وابقى ايه احرم من جدة، لكنه لم ينوي الدخول في الحج من الميقات. هل يستوي هذا مع رجل نوى الدخول في الحج عند الميقات ثم ظل بملابسه؟ وما الفرق بينهما؟ سؤال واضح. يعني اقول واحد مثلا جه من شهر رجب وقال انا هعتمر السنه دي، وبعد جوازه لشركة سياحة على اساس يجيبوا له تأشيرة العمرة، ولما التأشيرة جات له وسافر خرج من بلده الى مكة مباشرة ولم ينوي الدخول في العمرة من الميقات، وواحد ثاني نوى من الميقات لكن ظل بملابسه، هل يستويان ونفرق بينهم ازاي؟ انا بقول عمره ما قلتش حج. لسه بقول يا جماعه ان الاحرام هو نيه الدخول في النسك، نيه الدخول في النسك. يجي عند الميقات ويقول لبيك اللهم عمره او لبيك اللهم حجا، هي ده الدخول في النسك، دي البدايه. لكن نيته الاولانيه اللي من شهر او اثنين او ثلاثه ما تلزمناش بحاجه، دي نيه او عزم على فعل خير. لكن بدايه العباده فين؟ اللي هو المكان اللي حدده النبي صلى الله عليه وسلم لابتداء هذه الفريضه، ابتداء هذه الفريضة او ابتداء هذا النسك سواء عمرة او حج. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: اركان الحج الاحرام، وهو نية النسك وليس لبس ثوب الاحرام، لان الانسان قد ينوي النسك فيكون محرما ولو كان بملابسه، ولا يكون محرما ولو لبس الإزار والرداء إذا لم ينوي. أن طبعا الأصل في المسألة إيه؟ إنما الأعمال بالنيات. طب صاحبنا اللي نوى وظل بملابسه دون عليه فقط إن هو ارتكب محظور من محظورات الإحرام يجبر دم على قول جمهور الفقهاء، إنما الثاني لو يرجع ثاني من الميقات. ده الفرق بين الاثنين. فاللي نوى في الميقات وان ظل بملابسه انعقد دخوله في النسك، ويقال له انك وقعت في محظور من محظورات الاحرام وهو لبس المخيط، يبقى انت عليك دم على فتوى ابن عباس وتابعه عليها الجمهور. انما الثاني اللي دخل ده بدون ما ينوي الدخول في النسك نقول له ارجع ليه؟ ارجع للميقات ثاني لزاما، والا فيبقى بالضبط زي اللي دخل في الصلاه بدون تكبيرة احرام. نعم. اي بالضبط كده، ما هو لما نوى بدا دخوله في النسك، ما نواش كانه ما دخلش. بالضبط كده، بالضبط. اذا عملها يبقى له مخرج، اذا عملها يبقى له مخرج. لكن اللي ما نواش اصلا ما عملش حاجه، ما عملش حاجه، يبقى يرجع ثاني للميقات ويبدا عمرته من الاول او حجه من الايه، من الاول مره ثانيه. يبقى هي الاصل عندنا زي ما بقول، لان ديت مشكله الناس بتظنها ان مجرد لبس الازار والرداء يبقى كده دخل في، لا، هي النيه هي الاصل، ومش نية الحج ولا نية العمرة، ولكن نية الدخول في النسك. ليه؟ لأن وقت هذه العبادة موسع، وقتها موسع. يعني مثلا الحج أشهر معلومات، ممكن واحد يأتي بعمرة الحج امتى؟ من واحد شوال. منى او يطلع على عرفات مباشره، يبقى هنا بنقول الوقت ايه واسع. طب ايه اللي يحدد انني دخلت في العبادة ديت؟ انني انود بكل فيه. يبقى هو ده معنى الاحرام كركن من اركان العمرة او الحج، اللي هو ايه؟ نية الدخول في النسك، وليس نية النسك ولا لبس ملابس النسك. واضح؟ طيب. قال: والنية محلها القلب، فيكون داخلا في النسك اذا نوى انه دخل فيه، لكن يجب ان تعرف الفرق بين من نوى ان يحج ومن نوى الدخول في الحج، فالثاني هو الركن. وده الكلام الذي بدندل به من اول ما بدأنا. لكن يجب ان تعرف الفرق بين من نوى ان يحج ومن نوى الدخول في الحج، فالثاني هو الركن. لانه اول ما ينوي الدخول في النسك بتصبح في اشياء محرمة عليه كانت مباحة قبل ذلك. طب لما ينوي حج او يعتمر، الاشياء لسه مباحة لحد ما ينوي الدخول في النسك نفسه. واضح؟ طيب. قال: وهل يشترط مع النية لفظ كالتلبية ونحوها؟ ثم ذكر خلاف العلماء في ذلك. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: وينعقد الإحرام بنية الدخول في النسك مع التلبية أو سوق الهدي، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد. وقال جماعة من المالكية، وحكي قولا للشافعية، أنه يشترط مع النية، نية الدخول في النسك، التلبية أو سوق الهدي. وهنا يتبين لنا الخطأ الذي يقول به بعض الناس من التفريق بين الحج وغيره في مسألة ان الحج يتلفظ فيه بالنية وغير الحج لا يتلفظ فيه بالنية. الحقيقة الحج ما فيش فيه تلفظ بالنية، لكن هو جعلت التلبية دلالة على الدخول في النسك، لكن هو الاصل النية محلها الايه؟ محلها القلب. لكن امتى اقول ان الحج يفرق عن الصلاة او الصوم؟ لما يقول نويت ان احج او اعتمر هذا العام عن نفسي او عن فلان او علاه، ده ما بيحصلش. ولكن هو يقول ايه؟ لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم، لان لبيك اي استجبت دعوتك. يبقى كأن زي بالضبط ما انت بتبقى واقف ورا الامام والامام يقرأ الفاتحة وانت في الاخر تقول امين. امين معناها ايه؟ اللهم استجب. يبقى بالضبط لما بتقول لبيك اللهم عمر او لبيك اللهم حج، دي مش نية، ولكن هي ايه؟ اشعار او اعلان بلسانك عما وقر في قلبك، في قلبك من تلبية دعوة الله عز وجل لك ولسائر المسلمين بحج بيت الله الحرام او الاعتمار. انما النية تبقى ايه؟ لما اقول زي ما اقول نويت ان اصلي الظهر مثلا 4 ركعات، يقول برضو نويت ان احج هذا العام مع الامام الفلاني او بدون ما يبين. يبقى هنا بنقول الحج زي زي سائر العبادات، الاصل في النية محلها القلب. اما التلبية فامر زائد عليه، زي ما تقول بالضبط النية الصلاة، تبتين انك تدخل في الصلاة وبعدين دخولك في الصلاة ايه؟ التكبير. بالضبط هي دي اختي دي، يعني بس زي ما بتخش في الصلاة بلفظة الله اكبر، بس انت بتكون قبلها ايه؟ ناوي الصلاة. اهو ده برضو بتخش في الحج بايه؟ بلبيك اللهم لبيك. بس دي اخت دي. ولذلك الشافعية اللي اخطأوا على الامام الشافعي اخطأوا عليه ليه؟ لان هم اخطأوا في فهم كلامه، وقالوا ان يعني من السنة، بل منهم من اوجب التلفظ بالنية، لان الامام الشافعي قال في الام لا يدخل الصلاة الا بذكر، فقالوا الذكر يبقى النية. والحقيقة الشافعي رحمه الله قصد تكبيرة الإحرام مش النية، لأن النية ما فيهاش ذكر. إيه نويت أن أصلي الظهر أو أصلي العصر أو غيره، فين النية؟ الذكر اللي هنا. لكن قصد الشافعي رحمه الله الذكر اللي هو تكبيرة الإحرام. يبقى نقول تكبيرة الإحرام في الصلاة زي لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة في الحج. ويبقى الحج زي زي كل العبادات، النية محلها الايه؟ النية محلها القلب. طيب خلينا ديت ما نيجي لصفه ال نعم ايوه هو القضيه مش قضيه سلبيه لان انا ممكن انوي الدخول في النسك واخر السلبيه شويه. احنا عايزين الاول نقرر فيها نص واضح في المسألة الا اقوال العلماء. فانا بقول الان على افتراض جواز وهو ده الراجع تأخير التلبية عن النية باعتبار ان النية هو عزم القلب او هي عزم القلب على الشيء المقصود ونوى واخر التلبية شوي اما باركب العربية او ما العربية تطلع بنا في الايه على مكان مرتفع إذ يستحب التكبير على المكان المرتفع أو غيره. المهم أخر التلبية شوي هنا في الفصل ده يجوز له أن يفعل محظور من محظورات الإحرام؟ لا، لأن النية هي الأصل وإذا دخل خلاص. وبنقول أن التلبية تأكيد أو إعلان باللسان عمن عقد في القلب أو عقد عليه القلب. الركن الثاني وهذا لا خلاف فيه، وايضا نية النسك او نية الدخول في النسك لا خلاف فيه بين العلماء، انه اول اركان الحج. الثاني الوقوف بعرفات، وهذا دليل واضح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وهذا من اساليب الحصر، اي كأن الحج يتمثل في الوقوف بعرفات. وطبعا ده بيسموه ركن الحج الاكبر باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر فقال الحج عرف. الركن الثالث من الاركان المتفق عليها طواف الزيارة او الافاضة او الركن او الصدر، كل ده اسم لمسمى واحد اللي هو الطواف اللي بيكون او بيبتدئ وقته يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة الكبرى. وممكن تأخيره لكن احنا بقول بيبتدئ وقته، ما قلناش اخره امتى. ودليل ركنيته قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أحادثتنا هي في قصة صفية رضي الله تعالى عنها لما قيل له إنها حاضت فقال أحادثتنا هي، قيل يا رسول الله إنها قد طافت طواف الزيارة، فقال فلتنفر إذن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصدور أو العودة من مكة إلى المدينة شرطه طواف الزيارة، فلما أخبر بأنها قد طافت قال فلتنفر إذن. هذه هي الأركان الثلاثة المتفق عليها، واختلفوا في السعي والمبيت بالمزدلفة، فمن العلماء من قال إنهما ركنين، ومنهم من قال إنهما ركنان، ومنهم من قال بإن السعي واجب وكذلك المبيت بالمزدلفة واجب. الإمام النووي رحمه الله بوب في صحيح مسلم بابا صرح فيه بركنية السعي، والسعي المقصود هنا إما أن نقول السعي الأول بالنسبة للمفرد والقارن، او نقول السعي الثاني بالنسبة لمين؟ للمتمتع، لان احنا عندنا المفرد بيسعى سعي واحد وبيطوف كم طواف؟ احنا غلطنا مرة وقلنا اربعة، ما عرفش طلعت الاربعة دي ازاي والناس سكتت وخلاص. هما ثلاث، طواف القدوم وطواف الافاضة وطواف الوداع. نعم كله ثلاث. هو الخلاف في السعي، القارن والمفرد بيجزئ عنهما السعي الاول اللي هو سعي العمر، لانه هو مش يعتبر ايه العمر دخلت في الحج بالنسبة لمين؟ للقارن. وبالنسبة للمفرد هو مفيش عمر اصلا، اما السعي هو فقط الفارق بين المتمتع وبين القارن. المتمتع بعد ما بيطوف طواف الزيارة او الافاضة بيسعى سعي ثاني فقط. فهنا بنقول يبقى السعي المقصود هنا اللي هو السعي هو السعي الاول على الراجح اللي هو بالنسبة للمفرد والقارن بيعتبروا السعي الاول هو ده الايه الركن اللي قالوا ان هو ركن، او السعي الثاني اللي هو بيكون مع الحج بالنسبة لمين؟ للمتمتع. واحتج عليه بحديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: والله ما اتم الله حج رجل ولا عمرته لم يطف بهما، اي بالصفا والمروة. وبعضهم قال ان حكمه اي حكم هذا السعي والطواف واحد، لان الله عز وجل سمى احدهما بمسمى الاخر، فقال ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، فسماه طواف، فياخذ حكم الطواف الرئيسي في الحج وهو طواف الايه طواف الافاضة لاجتماعهما في مسمى واحد، زي ما الحائض والنفساء احكمهم واحدة، لان الاسم ده بينطبق على ده او هذا يسمى بذاك، فده دليل من قالوا بركنيته. وايضا استدلوا بحديث في اسناده مقال: ان الله عز وجل كتب عليكم السعي فاسعوا، لكن حتى لو ثبت هذا الحديث فلا يفيد اكثر من الوجوب. المسألة الثانية مسألة المبيت بالمزدلفة، وتقدم كلام العلماء في كونه ركنا ام واجبا، ورجحنا انه واجب، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع رحمه الله تعالى. يعني لان هو من قال ان هو الركن يشترط له الطهارة، والعلماء الذين تكلموا في هذا الحديث او في فقه هذا الحديث افعلي كل شيء الا ان تطوفي بالبيت، قالوا انما اراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان ينزه البيت لما عسى ان يقع فيه من دم الحيض المتفق على نجاسته. فلما كانت الصفا والمروة بعيدة عن الحرم نفسه اجاز لها ان تطوف بهما، وهذا ما يعني دندن حوله شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في جواز طواف الافاضة للمرأة التي يخشى ان تتخلف عن الركب اذا كانت حائضة، قالوا تأتذر وتحتاط لئلا يتساقط منها الدماء في المسجد الحرام، ثم تطوف اذا خافت طواف رفقة او نحو ذلك. واعتبروا ان السبب المانع لها من الطواف هو هذا. وهل عندك انت اي نص يقول ان ده ركن وده مش ركن؟ ونقول ايضا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما في هذا، والقرآن سوى بينهما، والتسمية مطلقة عن فعل او عدم فعل. طيب يقول باشمهندس: مكة كلها حرم. نعم مكة كلها حرم، لكن الله عز وجل امر بتطهير المسجد الحرام، قال وطهر بيتي. فزي ما قلت قبل كده في مسألة الذين يظنون ان مكة كلها حرم وتستوي الصلاة في بقاعها كما تكون الصلاة في الحرم، هذا قول خاطئ، ولكن الراجح ان مكة كلها حرم لكن المسجد الحرام اشد حرمة. وقسمنا الاماكن، قلنا المسجد الحرام ثم مكة ثم سائر البلدان، فلا شك ان الصلاة داخل مكة افضل من الصلاة خارج مكة باعتبارها حرم، لكن الصلاة في المسجد الحرام نفسه أفضل من الصلاة في مكة. وإلا لو قلنا بالتسوية يبقى نقول يجوز شد الرحل إلى مساجد الزاهر والعزيزية ونحوها، ولا قائل بذلك. سلمنا في هذه المسألة وبينا القول فيه. واجبات الحج يبقى دي بنقول الأركان التي لا يوجد الحج إلا بوجودها: نية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة، طواف الزيارة، واختلفوا في السعي والمبيت بالمزدلفة، فرجح النووي رحمه الله ركنية السعي، ورجحنا من قبل، ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجوب المبيت بالمزدلفة، وإن كان ظاهر كلام ابن القيم أنه ركن. واجبات الإحرام، واجبات الحج: أول حاجة الإحرام من الميقات، ففي عندنا نية الدخول في النسك ركن، والإحرام من الميقات إيه؟ واجب، لأن احنا قلنا بقى الواجبات ديت إلا لو تركها تجبر بدم على قول الجمهور رحمهم الله. ودليل وجوب الإحرام من الميقات حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. قال العلماء: وهذا خبر بمعنى الأمر، زي ما قلنا قبل كده في قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن، أي أرضعن أولادكن ومن دخله كان آمنا، على خلاف ذي العلماء: أي أمنوا من دخل بيت الله، أو نحوها. فهنا لما يقول يهل أهل المدينة بنقول ده خبر في صورة الإنشاء، أو خبر بمعنى الأمر، أي أهلوا يا أهل المدينة من ذي الحليفة. ويؤكده حديث ابن عمر أيضا من قوله: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، وفي رواية: وقت لأهل المدينة. فهذه كلها ألفاظ تفيد الوجوب. ومن واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى الغروب، على الراجح من أقوال العلماء لمن وقف نهارا، بمعنى لأن الوقوف بعرفة إيه؟ ركن، سواء أي جزء من الليل أو النهار فقط الركن. لكن يبقى الوجوب إنه إذا نزل عرفات بعد الزوال أو في أي ساعة من النهار لا يجوز له أن يخرج منها إلا مع الغروب، بعكس من حيل بينه وبين الذهاب إلى عرفات إلا بعد الغروب يقف في أي ساعة من الليل أو النهار يبجئه الإيه؟ الوقوف، لحديث عروة بن مضرس الذي تقدم بيان. نقول هنا: الوقوف بعرفات إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا واجب. المبيت بمنى لغير أصحاب الأعذار، واحنا تكلمنا في مسألة استئذان العباس والرعاء أن يبيتوا خارج منى وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم. الرمي أيضا واجب، الحلق أو التقصير واجب، وأخيرا طواف الوداع على الراجح. وطواف الوداع ليس من مناسك الحج والعمرة، طواف الوداع حكم مستقل لكل من دخل مكة وصدر عنها، ملوش دعوة بمناسك الحج ولا العمرة، زي ما قلنا برضو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم او زيارة المسجد الحرام ملهاش علاقة به بمناسك الحج ولا العمرة، فطواف الوداع كذلك. ويدل على وجوبه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني الطواف إلا أنه خفف عن الحائض إيه وجه الوجوب في هذا الحديث؟ أمر، قد يقول القائل الأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب، استثناء الحائض، إلا أنه خفف عن الحائض، لأن لو كان أمر استحباب يبقى الأصل أنه مخفف على إيه؟ على الكل، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل، يبقى لو أمرهم هيبقى فيها إيه؟ مشقة. طيب لما ما أمرهمش وبين لهم فضل السواك أصبح على الإيه؟ أصبح على التخفيف. فهنا قال إلا أنه خفف عن الحائض، دل ذلك على إنه رخصة، والرخصة بتكون ضد الإيه؟ ضد العزيمة. يبقى ما عدا الحائض طواف الوداع في حقه إيه؟ عزيمة، والحائض لها رخصة. واضح؟ ويؤكده أيضا قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح مسلم، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت يعني الطواف. وهذا بالنسبة كما قلنا لمن دخل مكة ويريد أن يخرج منه. طيب إذا كان معتمرا يطوف ولا لا يطوف؟ ويطوف وجوبا أم استحبابا؟ والله يروح مكة يعمل ايه؟ ويما يكون راح يشتغل هناك وما يجي يروح يبقى يعمل، او هيروح حاج او معتمر. فخلاص اتكلمنا في الحج او كلامنا ده، صدر هذا الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه في حجة الوداع. فمن العلماء من قال نقصر الامر على مناسبة ذكره. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده في حجة الوداع وهو مبين لمناسك الحج، يبقى به من مناسك الحج، فيلزم كل حاج ان يودع البيت بالطواف ويكون اخر عهده بالبيت الطواف. اما العمرة فسكت عنها، والاصل ان المسكوت عنه ايه؟ عفو. الاصل في المسكوت عنه انه عفو. فهل يستقيم هذا الكلام ولا فيه قول اخر؟ حقيقة المسألة فيها خلاف بنفس اللي أنا قلته بالضبط. يعني بعضهم قال ده خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم للحجاج يبقى لا يتعداه إلى غيره. ورجح أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الذي تطمئن إليه النفس، وجوب طواف الوداع على المعتمر أيضا، بل على كل من خرج من مكة بعد إقامته فيها مدة، لعدة أشياء. أولها إن وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا الأمر في حجته، فإنه لم يخص الحج ولم يبين لهم أن هذه أن هذا الطواف خاص بالإيه؟ بالحج، بل قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. فعمم كلمة أحد عموم مطلق يشمل كل اللي إيه؟ اللي موجود في مكة وهيخرج منها في هذا الوقت. وأيضا معلوم أن الأحكام تتجدد طالما أن الوحي ينزل، ممكن ما ليس بواجب اليوم يبقى واجب بكرة، اللي مش معروف النهاردة يتعرف بكرة، لأن الأحكام ما نزلتش كلها في ساعة واحدة، ولكن نزلت بالإيه؟ بالتدرج. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم قبل ذلك في العمرات اللي عملوها بطواف الوداع، لأنه لم يكن شرع طواف الوداع بعد. ولما شرع في حجة الوداع باعتبارها ان هي كما قلنا من قبل ان ده كانت ختام لبيان الاحكام في هذا الملأ الكبير والحج العظيم الذين شهدوا الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، عرف من هنا ان طواف الوداع اصبح ايه؟ واجب. يؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم ليعلى بن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحكام العمرة هي نفس أحكام الحج إلا ما استثني بدليل خاص، لأنه هو عمم الإيه الحكم، اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. طيب عندنا أشياء ما بتتعملش في العمرة إجماعا، أشياء في الحج ما بتتعملش في العمرة إجماعا، زي الوقوف بعرفة والمبيت سواء بمزدلفة أو بمنى ورمي الجمار، كل هذه الأشياء ما بتتعملش. يبقى بنقول هذه خرجت من مطلق قوله ما أنت صانع في حجك بإيه؟ بدليل خاص، بدليل وقال الحج عرفة. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر معهم ولم يقف هذه الايه هذه المواقف، يبقى قوله اصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك يدل على ان احكام العمره والايه والحج سواء الا ما استثني بدليل. وايضا جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي تلقته الامه بالقبول ان فيه العمره الحج الاصغر، العمرة الحج الأصغر، فدل ذلك على أنهما في الأحكام سواء إلا ما خص بدليل. لكن لو أن أحدا أخر طواف الإفاضة إلى يوم الرحيل وطاف، هل يجزئه عن طواف الوداع أم لا؟ على قولنا بان طواف الوداع واجب، فبنقول واحد ما طافش يوم النحر واخر طواف الافاضة لانه مثلا هيمشي يوم 13 مثلا او يوم 14، فطاف طواف الافاضة ورجع الى بلده، هل يجزئه ذلك عن طواف الوداع مع قولنا بوجوبه ام لا؟ طيب هو العلة في مشروعية الطواف ايه؟ مهم جدا يا جماعة ان احنا ننظر في علة الحكم، خاصة اذا كان منصوصا عليها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت الطواف. هل سماه يعني كلمة طواف الوداع هذه نقدر نقول عليها مصطلح حادث، ان التصلم ما سمهوش طواف الوداع، ولكن هو لانه ارتبط بتوديع البيت فسمي طواف الوداع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اخر عهده بالبيت الطواف. اذا اي طواف يجزئ ولا لا يجزئ؟ الاصل ان هو اي طواف يجزئ. ولذلك يؤكد بقى ايه؟ علشان ما ندخلش نفسنا في متاهة، طب ازاي يجمع بين واجبين، ده الواجب وركن بعمل واحد، ودي ملهاش نظير في مسائل كثيرة من الايه من الشرع. فنقول هنا دل على ذلك امران. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر ان صفية طافت طواف الإفاضة قال ايه؟ فلتنفر اذا. هيقول واحد طيب لان صفية كانت حائض والحائض يخفف عنه، نعم كانت حائض وطهرت فاصبحت الوقت العذر بتاعها ايه او الرخصة بتاعتها انتهت لانها طهرت وطافت طواف الايه الإفاضة وهي طهور. طيب ايضا عائشة رضي الله تعالى عنها لما اصرت ان تأتي بعمرة بعد الحج، فاكرين سياق الكلام، هي لما انتهت من عمرتها وافت النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصب، قال افرغتما؟ قالت نعم، قال فلننفر اذا، وما انهاش ارجعي كوفي زي ما احنا ايه كفنا. فكأن هذا هو الذي جعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعتمد هذا القول بأنه إذا أخر طواف الإفاضة إلى يوم النفرة أو يوم الرجوع يجزئ عن طواف الإيه؟ طواف الوداع. نعم. طيب الرد عليها زي ما قلنا بما قيل، ويقال هنا يعني انت اما تعمل كل الادلة افضل من ان انت ايه تلغيه. يعني نقول الان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد بيت حتى يكون اخر عهده الصواف، خلاص نقول الان لما نقول دي يبقى حكم عام يشمل كل الناس الا من طاف اي طواف، طواف افاضة، طواف وداع، المهم يبقى في الاخر ايه. وهنا نقول مسألة ايضا ان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم او قبل ديت نقول ايه، طيب ديت المسألة سهلة بالنسبة للمفرد والقارن، لان المفرد والقارن ممكن يأخر الايه الطواف لان ما عندوش سعي، ما لهوش سعي. طيب بالنسبة للمتمتع هيطوف وبعدين يسعى، يبقى حصل فاصل بين الطواف والعودة، يبقى اذا السعي هنا هو الايه اللي فصل بينهم، واخر عهده بالبيت ما يبقاش الطواف. هل يطوف ثاني؟ لا ما يطوفش. ليه؟ لان زي بنقول السعي هو نفسه طواف، السعي هو نفسه طواف لان واخد مسمى واحد. والحقيقة ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهد بالبيت الطواف، مش المقصود بها ان يكون في لحظة ما يخرج من الطواف يروح، ولكن طالما انه متعلق بعبادة لا يمنع ذلك او لا يوجب ذلك عليه ان يطوف مرة ثانية، لان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم من خلال برضه عرضنا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع ثم صلى الصبح. فاكرين لما قلنا قرأ بسورة الطور كاملة، فقالوا ان هذا الفاصل اليسير طالما انه في عبادة او في شغل يباح مثله لا يشغل عن الله عز وجل فلا يلزم ان يأتي بطواف الوداع مرة ثانية. وهذا هو ما رجحه الامام البخاري رحمه الله تعالى، ونقله عنه الشيخ ابن العثيمين في الشرح الممتع. ومن العلماء من تحيل على هذه المسألة وقال لا يجوز تأخير الطواف على السعي، يبقى ايه، لان الرجل اللي بيقال النبي صلى الله عليه وسلم سعيت قبل ان اطوف قال طفت قبل ان اسعى قال لا حرج، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم اباح له ان هو يقدم السعي على الطواف، يبقى علشان يكون اخر عهده بالبيت الطواف يقدم السعي عليه وبعدين يطوف. لكن القول الاول ايه، القول الاول ارجح، وهو يأتي بالعبادة على وجهها المشروع ويقدم الطواف على السعي، ويعتبر ان بر السعي ليس بالفاصل الذي يوجب عليه او يحتم عليه الطواف طواف الوداع مرة ثانية. هذا ما يتعلق بمسألة الايه اركان وواجبات الحج. في اي استفسار قبل ما نقول صفة الحج، ولا نقول بعد ما نقول صفة الحج؟ النية شرط. اولا النية في بداية العمل شرط، وركن في كل اجزاء هذا العمل، لا يجوز له ان هو يخرج من النية ها ثم يفصل بين جزئيات هذا العمل الواحد الا ان يجدد النية مرة ثانية. يعني مثل واحد في الصلاة يستصحب النية من اول ما يدخل فيها لحد ما يخرج منها. زي ما قلنا ما ينفعش ان هو في نص الصلاة كده يقول ايه دي فريضة انا ممكن اخليها سنة بعد انا اصلي الفريضة، او سنة خلاها فريضة او نحو ذلك. ليه؟ لان قالوا استصحاب النية يجب ان يكون من اول العبادة ليه اخر. طيب اذا نوى الدخول في النسك هذه نية عامة تشمل كل اعمال هذا الايه المنسك، لكن استحب العلماء ان يجدد مع كل عمل نية باعتبار ان اجزاء هذا العمل ليست متواصلة. يعني مثلا بيقف بعرفات وبعدين يجي ينزل لي مزدلف، وبعدين من مزدلفة لي منى، وبعدين ينزل لي الحرم، وبعدين يرجع من الحرم الى منى مرة ثانية. فقالوا باعتبار ان هذه العمليات او هذه الاجزاء اجزاء العمل الواحد يعني فيها شيء من التقطع، يبقى هنا يجدد النية مع كل جزء من جزئيات العمل، وليس هذا على الوجوب ولكن على الاستحباب، باعتبار النية الاولانية نية الدخول في النسك شاملة لكل اعمال هذا الايه النسك. لا هو الحقيقة ما احنا بنقول الان يعني ليس كل كلام يقبل على عواهنه، ولكن ينظر فيه ومدى استقامته مع الادلة الشرعية. فبنقول هنا نية الدخول في النسك تأتي على اعمال هذا النسك كله للاصل فيه. يبقى بقى مسألة ايه الاعمال بالنيات، هل كل جزء من جزئيات العمل يلزم نية؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن النية الأولى تجزئ عن إلا إذا انقطع عن العبادة وأراد أن يعود إليها مرة ثانية، فدي مسألة ثانية. نعم. بما يتحقق به معنى المبيت سواء بمزدلفة أو بمنى، ده اللي هو لو قلنا المبيت بمزدلفة ركن، يبقى كده اي جزء من الليل يتحقق به معنى المبيت يبقى كده الركن فقط. لكن قالوا ان الوجوب اوسع، يبقى هنا لا ينزل من مزدلفة الا مع ثلثي الليل اللي هو غياب القمر، وده اللي اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة ان ينزلوا فيه أن ينزلوا فيه. إذا ترجح هذا بلا شك الواجب عقوبة تاركه إنه يستحق العقوب، من ترك الواجب يستحق العقوب. لكن زي ما قلنا الخلاف فيها مذكور، وخاصة بالنسبة للمعتمر، أما بالنسبة للحج فالوجوب فيه أوضح منه في المعتمر. وسواء يعني مثل هذه الاحوال الحقيقة ان الاحتياط فيها اولى من التساهل، لان المسألة هي طاعة، يعني سواء كانت واجبة او غير واجبة هو متابع على فعلها، يبقى هنا براءة الذمة يجعل المرء ايه يفعل هذا الامر حتى على اختلاف العلماء فيه هل هو واجب او مستحب. بنقول بالنسبة لصفة الحج باجمال، إذا قارب الحاج الميقات أو المعتمر، طبعا أنا نقول الحاج ويبقى داخل فيها المعتمر من باب أولى، يعني إذا قارب الحاج الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب ويلبس ملابس الإحرام، هذا بالنسبة للرجل، أما المرأة فبتحرم في ملابسها كما هو معلوم. ثم ينوي الدخول في الحج، وهذا الإحرام كما قلنا ركن لا يصح النسك بدونه، فإذا أحرم شرعت له التلبية بصوت مرتفع كلما على شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا، ثم عليه أن يتجنب الجماع ودواعيه والرفث والفسوق والعصيان والجدال إلا بالتي هي أحسن، وألا يتزوج أو يزوج، ويتجنب لبس المخيط، والمقصود بالمخيط ليس ما فيه خيط ولكن المفصل على قدر العضو، المفصل على قدر العضو، لأنه يعني زي ما نقول ظهر التقليعة جديدة وهم تفصيل الإزار على هيئة جيبة النساء ب قولوا بتاع اللي كبسولات ولا بتقال ايه كبسين، يعني ما اعرفش معناها في اللغة ايه كبسين، هو بالضبط زيه زي المخيط، لكن الفارق بين ده ان دي المكنة هتمشي على تخيطه وده معمول بايه بالكبسين اللي هي المعروفة دي. هي القضية مش قضية ان دخلوا خيط او ما دخلوش خيط، وإلا فالإزار والرداء كله خيط، لكن هي القضية قضية ان يكون مفصل على قدر العضو، سواء بقى اتفصل بخيط او اتفصل بسلك او اتفصل بكبسين او اتفصل بأي وسيلة، المهم ان ما يبقاش ايه مفصل على قدر العضو. يعني انا مثلا لو جيت في المقاس ومعي عباية واستعملت هذه العباية كإزار او كرداء بدون ما البسها، يعني ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. ما ينفعش ليه؟ لان انا ما لبستهاش، ولكن انا شدتها على وسطي زيها زي الايه زي الازار، او لفتها على كتفي مثل الايه مثل الرداء، ينفع مش حاجة. لا، الثوب اللي انا لابسه والقميص اللي انا لابسه الجلابية ده هي ينفع ان انا اعملها على كتفي وتبقى مقام الرداء، او اشدها على وسطي وتبقى مقام الازار، مش اي مشكلة. لكن هي القضية قضية ان انت تلبسها، مش ان انت ايه تأتذر او ترتدي اياه. والحذاء نعم، والطاقية ما هي برضه على قدر نعم، لا هو اصلا غطاء الرأس نفسه لا يجوز لا بطاقية ولا بغيرها طالما ان الغطاء ملاصق للرأس، يعني ما ينفعش شال زي ده مثلا. والحذاء الذي يستر ما فوق الكعبين، يبقى هنا ما فيش مانع ان هو يعني اعزكم الله يحرم بالحذاء المشهور بتاعنا اللي هي الجزمة اللي تبقى تحت الايه الكعب اللي هو بيز الرجل زي ما مشهور عندنا دي، اي حذاء سواء كان جلد او قطيفة او قماش اي حاجة طالما ان هو مش واصل للكعبين اللي هم مشهورين عند الناس دي او النتوء الاعلى ده المسمى بيز الرجل ده لا بأس بذلك، المهم ان هو ما يوصلش للكعب او ما يغطيش الكعبين، كمان لو وصل الكعبين مفيش مشكلة، المهم ما يغطهمش. ولا يستر رأسه ولا يمس طيبا، ده بعد ايه بعد الدخول في النسك بالاحرام. ولا يحلق شعرا ولا يقص ظفرا ولا يتعرض لصيد البر مطلقا ولا لشجر الحرم وحشيشه، فإذا دخل مكة المكرمة استحب له أن يدخلها من أعلاها بعد أن يغتسل من بئر ذي طوى بالزاهر إن تيسر له، ثم يتجه إلى الكعبة فيدخلها. هو الشيخ هنا قال من باب السلام، والصواب من باب بني شيبة باعتباره أقرب الأبواب إلى الحجر، ذاكرا أدعية دخول المسجد. مراعيا آداب الدخول وملتزما الخشوع والتواضع والتلبية. هنا ذكر الشيخ: فإذا وقع بصره على الكعبة رفع يديه وسأل الله من فضله وذكر الدعاء المستحب في ذلك، وليس في هذا أثر يحفظ أو يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بيخش المسجد زي أي مسجد آخر، ثم بعد ذلك يعمد إلى الحجر كما سيأتي الكلام. قال: ويقصد رأسا إلى الحجر الأسود فيقبله بغير صوت. برضو بعض الناس يتنزه ان يقول الحجر الاسود، وهذه بدعة. ايه هو الحجر؟ اسمه حجر اسود. بعضهم يقول حجر الاسعد. ايه اسعد ولا اسود؟ القضية في الحجر ولا فيك انت؟ يعني اسأل الله عز وجل السعادة كلك انت، لكن هو حجر اسود كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. فدخول المسجد يقصد رأسا الى الحجر الاسود فيقبله بغير صوت، او يستلمه بيده ويقبلها، فان لم يستطع ذلك اشار اليه، ثم يقف بحذائه ملتزما الذكر المسنون والادعية المأثورة. وهذا ايضا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا هديه في شيء، ولكن ان تمكن من تقبيل الحجر قبله، والا مسه بيده او بعصات معه ثم قبل ما مس الحجر، والا اشار اليه وهو ماض ويقول الله اكبر فقط، لكن ما يقفش، لا يقف على الخط ولا يقف اباله، لان ما فيه ثابت غير التكبير فقط، ولا في اذكار مأثورة ولا شيء في هذا الباب. قال: ثم يشرع في الطواف، ويستحب له ان يطبع ويرمل في الاشواط الثلاثة الاول. وهذا الكلام مهم، ان الاطباع يكون في الثلاثة اشواط فقط، ولكن لو قال ويستحب له ان يطبع ثم، باعتبار ان الاطباع بيكون في طواف القدوم كله، وهو كشف الكتف الايمن وجعل طرف الرداء على الايه الكتف الايسر، ثم يرمل في الاشواط الثلاثة الاول، وده خاص بطواف القدوم، ويمشي على هينته في الاشواط الاربعة الباقية، ويسن له استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الاسود في كل شوط، لكن هذا بشرط عدم المزاحمة. فاذا فرغ من طوافه سبعة اشواط توجه الى مقام ابراهيم عليه الصلاة والسلام تاليا قول الله تعالى: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، فيصلي ركعتي الطواف، ثم يأتي زمزم فيشرب من مائها ويتضلع منه، وبعد ذلك يأتي الملتزم فيدعو الله عز وجل بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. وقلنا ايضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في امر الملتزم شيء، ولكن وردت بعض الاثار عن الصحابة. ثم يستلم الحجر ويقبله ويخرج من باب الصفا الى الصفا. طبعا في مثل هذه الايام يعني يصعب الرجوع مرة ثانية، يعني هو بيصدق يخرج بعد الشوط السابع، فيعني حتة المجازفة بالعودة مرة ثانية مع التزاحم او الزحام الشديد امر غير مستحب. ثم يخرج الى الصفا تاليا قول الله تعالى: ان الصفا والمروة من شعائر الله، ويصعد عليه اي على الجبل، ويتجه الى الكعبة فيدعو بالدعاء المأثور: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بدعاء يحفظه ليكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات.